الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا سألت العالم من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه، وقلت له من خالقك لأجابك بلسان الحال والمقال وقال أنا مخلوق للواحد الديان. نام الحسن بن علي رضي الله عنهما ذات ليلة فرأى المسيح ابن مريم عليه السلام في المنام، فقال المسيح للحسن: يا ابن بنت رسول الله، ان كنت تريد النجاة من النار فأكثر من قول لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الله الله الله. المسيح يتكلم، المسيح يخاطب الحسن ابن فاطمة بنت رسول الله. يقول السيد المسيح للحسن: يا ابن بنت رسول الله، ان كنت تريد النجاة من النار فأكثر من قول لا إله إلا الله الملك الحق المبين. ولما مات الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رآه أحد تلامذته في المنام يسبح في روض من رياض الجنة، فقال التلميذ للأستاذ: يا مالك كيف حالك مع الله؟ فقال: أكرم المهاب وأجل الثواب. قال التلميذ: بفضل علمك. قال: لا، ولكن بفضل كلمة كنت أقولها في الدنيا، كنت إذا لقيت جنازة ميت قلت: سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان الحي الذي لا يموت. حي لكن حياته ليست كحياتنا، حياتنا تفنى وحياته واجبة لذاته لا يفنى لا يفنى. دخل مالك الجنة من ابوابها الثمانية بسبب كلمة كان يذكر الله بها. كان اذا رأى ميتا يقول مالك سبحان الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت لا يموت. يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعص الهوى. يا نفس توبي توبي توبي يا نفس يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حال وعص الهوى. فالهوى ما زال فتانا، اعص الهوى اعص الهوى. فالهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي يا نفس مالي مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. وأخرج من دنياي عريانا بل الذين ملكوا الدنيا بأي شيء خرجوا منها بأي شيء دخلوا القبور بأي شيء دخلوا القبور. اسألوهم اسألوهم هي القناعة هي القناعة فاحفظها. تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكسل. زوروا المقابر واسألوا الذين كانوا بيننا فصاروا تحت التراب تحتنا واسألوهم ماذا أخذتم من الدنيا. سيقولون لكم الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القهار. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف حقيقة الدنيا فقال لأبي ذر الغفاري يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق. وأكثر من الذات فإن السفر طويل طويل. وأخلص العمل فإن الناقض بصير. وخفف الحمل فإن العقبة كعود يا أبا ذر. السفر السفر إلى الله طويل، ويبدأ السفر من خروج الروح إلى أن تقوم الساعة. والبحر وهو ما بعد الموت عميق وغريق، يحتاج الى سباح ماهر، والعمل بغير اخلاص لا يقبل، لان الناقد وهو الله بصير وعليم. وخفف من الذنوب لان العقبة صعبة وكروب. سيدي يا سيدي يا رسول الله يا جلاء بصري يا ذهاب همي وحزني يا أبا القاسم أبا القاسم أبا القاسم يا حبيب الله يا رسول الله، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب الله الهرون. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب. في الأرض أحمد، في السماء محمد، عند الإله مقرب محبوب. يا أرض الحجاز يا أرض الحجاز، نعم الأرض أنت يا من ضممت بينك جسد رسول الله. أشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونحرت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلوا عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فحماة الإسلام وحراس العقيدة يا موسى إني أنا ربك فاخلع علي، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. انني انا الله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. ان الساعة آتية آتية آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. ما هي الساعة ومتى هي؟ ما هي ومتى هي؟ هذان السؤالان اجيب عنهما بمشيئة الله تعالى مع الدرس السادس والستين والمئتين. فتعالوا بنا الى خير من يشرح لنا الساعة ويبين لنا متى هي مع سيدنا ومرشدنا واستاذنا ومعلمنا وقائدنا وقدرتنا وقيادتنا صاحب الرسالة العصماء سيدنا محمد. ما هي الساعة؟ والساعة نتكلم عن الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة هي القيامة والقيامة قسمان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة قيامتان، القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. فما هي الصغرى وما هي الكبرى؟ القيامة الصغرى تبدأ من خروج الروح الى ان ينفخ اسرافيل في الصور. من مات فقد قامت قيامته، اي قامت قيامته الصغرى. والقيامة الكبرى تبدأ من النفخة الثانية عندما ينادي المنادي من مكان قريب. المنادي هو الملك إسرافيل، والنداء كما يلي: أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله الواحد الديان. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، من مكان قريب من الارض، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل المقابر ليزور أهلها قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرسنا إلى الجنة ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يقول: اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة أدخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي. وزار النبي صلى الله عليه وسلم المقابر ذات يوم، فوجد قبرا جديدا، فسأل: من صاحب هذا القبر؟ لك الله يا رسول الله، كنت تسأل حتى عن الأموات، من صاحب هذا القبر؟ قالوا: انه قبر ام محجن. وام محجن سيدة دخلت التاريخ من اشرف ابوابه، فقد كانت هي خادمة مسجد رسول الله، تقوم على تنظيفه وتقوم على العناية به. فسأل النبي: ومتى ماتت؟ قالوا: لقد ماتت امس. قال: والغضب يملأ وجهه الشريف، ولماذا لم تعلموني بموتها حتى اصلي عليها فتكون صلاتي عليها شفاعة لها في الاخرة؟ يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب القلب الرحيم، يا سيدي يا رسول الله، يا رب. وكان اذا غضب علت وجهه الشريف حمرة أشد صفاء من حمرة السحاب الأحمر عندما تودعه الشمس الغاربة فتطبع على جبين السحاب حمرة الخجل. كان إذا غضب علت الوجه الشريف حمرة تكاد تحتك حجاب الشمس. لما لم تعلموني بموتها حتى اصلي عليه؟ قالوا: يا رسول الله، لقد ماتت وقت الظهيرة وكانت الشمس حامية فخفنا عليه. لكن الرسول قام وصلى عليها في قبرها حتى لا تحرم من شفاعته، حتى تأتي يوم القيامة تحت لواء الحمل. ثم نادى عليها: يا ام محجن، يا ام محجن، اي الاعمال وجدت خيرا؟ نادى عليها وهي تحت قبضة التراب، لأن الله جهزه بجهاز لاسلكي يسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى. يا أم محجن، أي الأعمال وجدت خيرا؟ ما هو افضل الاعمال التي وجدتها بعد الموت؟ اتدرون ماذا قالت؟ يا نعم ما قالت، ويا نعم ما اجابت، ويا نعم ما ردت به على سيدنا. لقد قالت له كلاما نقله الى اصحابه البررة، وقال لهم اتدرون ماذا قالت ام محجن؟ لقد قالت يا رسول الله ما وجدت عند الله افضل من تنظيف المساجد. الله. فماذا قال المصطفى؟ قال الحبيب ان الله تعالى بنى لها مسجدا في الجنة اراها الان فيه. اسمعتم الى مساجد تبنى في الجنة؟ الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. علم الله انها تحب المساجد فبنى لها مسجدا في الجنة، وهذا المسجد الذي بناه الله لها فتمر فيه على الصراط يوم القيامة. الناس جميعا لابد ان يمروا على الصراط، والصراط طريق مضروب على متن جهنم يؤدي الى الجنة. قال تعالى وان منكم الا واردها، لم يقل داخلها، لانه لو قال وان منكم الا داخلها لكنا جميعا فيها ثم فيها، لكنا جميعا معها. وما ادراك ما معها؟ لكنا جميعا فيها خالدون. لكنه قال واردها، ومعنى واردها اي مار بها. فمن الناس من يجوز على الصراط كأنه البرق الخاطف، ومنهم من يمشي مكبا على وجهه، ومنهم من تختطفه كلاليب جهنم. كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا. اما المؤمنون اذا مروا على الصراط قالت لهم جهنم يا مؤمن اسرع بالمعار علي فان نارك اطفى ناري. يا مؤمن، يا مؤمن اسرع بالمرور علي. يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نارك اطفى ناري. الله. القيامة الصغرى والقيامة الكبرى لا يعلم موعدهما الا الله. القيامة الصغرى تبدأ عندما ننام على فراش الموت، الناس نيام، فاذا ما انتبهوا فاذا ما انتبهوا ندموا، فاذا ندموا لا ينفع الندم. ان القيامة الصغرى تبدأ في يوم من ايامنا وايامنا خمسة. ايامنا خمسة: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم موعود، ويوم موعود، ويوم ممدود. كان هذا هو الموجز، واليكم الايام بالتفصيل من مدرسة محمد. اسمعوا هذا الكلام جيدا، واعلموا اننا اليوم نصرف دواء من صيدلية سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الدواء ليس دواء لضغط الدم ولا لتنظيم ضربات القلب ولا دواء لمرض السكر ولا دواء للشلل، انما هو دواء لجلاء القلوب التي صدرت. القلوب ران عليها حب الدنيا، لا تنتظر ان الحكومة ستحل لنا مشاكل، ان الذي يحل مشاكل العباد هو الله. هو الله. لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا عريان ولا مغبون ولا مهضوم، ولا اصفرت الجفون من المدامع، لا اصفرت الجفون من المدامع، ولما خدعت الجنوب في المضاجع، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح مضاد الظلام. ان لم يرحم بعضنا بعضا فلن يرحمنا الله. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم. لا تنفع الرحمة الا من شقي. روى ابو بكر الصديق عن سيدنا محمد عن الامين جبريل عن رب العزة انه قال: اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. والله والله لقد ضر حظي الاسى وهزتني لوعة الجوى عندما ارسلت الي اسرة من اسر المسلمين تدعوني لزيارة راعيها وهو نائم على فراش المرض. وعلمت ان هذه الاسرة في حاجة الى طبيب ولكنها لا تجد ما تعطيه للطبيب. وصحبت معي طبيبا مسلما وذهبنا منذ ايام قلائل لنعود هذا المريض. الاسرة مكونة من 7 افراد تعيش في حجرة واحدة. دخلنا الحجرة على المريض فالقينا عليه السلام، فلم يرد السلام الا بلغة لا يفهمها ولا يعلمها الا الله. رد السلام بالبكاء، وعدنا السلام فلم يرد، وسألنا لماذا لم يرد السلام، فقالوا انه اصيب بضغط الدم الذي ادى الى شلل نصي وفقد النطق باللسان. ان هذه المأساة اهديها الى السيد الجليل وزير الصحة الذي ساءت في عهده احوال العباد من غلاء الدواء، واقول له وانا لا اخشى الا الله تعالى جل في علاه، اقول له يا وزير الصحة ان حملك ثقيل وحسابك على الله عسير. جلس اخ الطبيب المسلم واخرج بهذا ضغط الدم وقاس الضغط فوجده 210/135 وحرك السماعة على القلب وفحص الجسد الهزيل فكأنه هو ميت احياه عيسى بعد عازر. أفسرت هيكل عظمه فذكرت سكان المقابر، فابتدى يهزمه النسيب وكاد قبرهم أعاصر، وتراه من فرط الهزال تكاد تكتبه الموت. الجسد الذي فقد النطق ولا يجد وسيلة يعبر بها الا دموع العينين، وتوجه الدكتور فوزي احمد عبد العزيز ولي الفخر ان اسجل اسمه في سجل التشريفات المحمدية، فانهم رجال يسعون الى ان يتاجروا مع الله في عباد الله. توجه الطبيب بسؤال اهل المريض، لماذا لا تعطونه دواء لتخفيض ضغط الدم المرتفع؟ فقال الاهل بلسان اليقين، ظللنا 2 سنين نعطيه الدواء. قال وكم سنة مضت عليه وهو مريض؟ قالوا 4 سنوات. قال فما الذي جعلكم لا تواصلون اعطاه الدواء حتى زاد ضغطه وشل نصفه وفقد نطقه؟ فقالوا والله الذي لا اله غيره ما منعنا من اعطائه الدواء الا اننا لا نجد ثمن الدواء. من المسؤول عن هذا؟ إذا رأيتموني قد غلب علي البكاء وهجم علي الأنين فلا تفزعوا ولا تفزعوا ولا تهلعوا، فإن المقام الذي أقف فيه أكبر مني بكثير. إنني لا أقف بين محقق ولا قاض، لا أقف بين يدي أستاذ أو مدرس، إنني أقف في هذا المقام بين يدي الواحد إذا غلب علي البكاء وإذا ما هجم علي الأنين ونحن القلب الصديع. فلا تفزعوا لأن الله تعالى يقول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويقول إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثمن الدواء يا لله، يا وزير الصحة، إن هذه المأساة وأخواتها من المآسي سأسألك الله عنها. فإذا قلت لله فماذا أفعل والأمر ليس بيدي، سيقول لك كما قال القرآن: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لا يجدون ثمن الدواء في بلد كثر فيه بدلات التمثيل وكثر فيه الطرف وكثرت فيه الإعلانات وكثرت فيه مظاهر الأبهة والعظمة الكاذبة، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحت انتفاخا صولة الأسد. يرحم الله أمير المؤمنين عمر، يرحمك الله، يرحمك الله ابن الخطاب، يوم كنت تنفض الليل عن الحروب المخبوءة فسمعت في ظلام الليل بكاء طفل يبكي، طفل يبكي، طفل وليس عائل أسرة وليس راعي أسرة، طفل رضيع يبكي. وتنقل موجات الأثير بكاء الطفل إلى أذن عمر كأنه الصواعق. ثم ينتقل الحزن من الاذن ويأخذ طريقه الى القلب فيتمكن فيه اي تمكن. واذا بعمر يتوجه الى البيت الذي فيه البكاء وكأن البيت قطب مغناطيسي شديد الجذب، ويطرق عمر الباب، يطرق عمر بن الخطاب الباب، فترد عليه سيدة من الطارق فيقول لها اسكتي طفلك. ثم بعد ذلك يأخذ طريقه يجوث خلال الديار وينقب عن المآسي والأحزان، فيقول الأمير العادل بئس أم الغلام أنت، لماذا لم تسكتيه؟ فتبكي الأم وتقول يا عبد الله، وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين، لأن عمر لم يكن صاحب صولجان ولا سلطة، ولم يكن يتقدم موكبه دراجات بخارية، ولم يكن يتأخر موكبه دراجات مسلحة، ولم يشتق الجنود له على الجانبين، ولم تحب به الجموع الغافلة الغافية الساهية اللاهية، ولم يهتف له احد. ان الذين كانوا يهتفون لعمر هم ملائكة السماء، هم ملائكة السماء، ملائكة السماء، لا مظاهر ولا ازدهر ولا عظمة ولا هتاف، انما كان هناك احتفال بموكب عمر في السماء. قالت المرأة يا عبد الله لقد آذيتني، بئس أم الغلام أنا، لقد آذيتني. قال عمر فلماذا يبكي غلامك؟ قالت يا هذا، إن عمر بن الخطاب لا يربط للرضيع في بيت مال المسلمين شيئا الا اذا قسم على الوضوع، فانا ادربه على الحكم حتى يربط له امير المؤمنين. فلذا تراه يبكي. فماذا صنع عمر؟ أيترك المأساة هكذا؟ لا، إن أستاذهم محمدا لم يعودهم المواقف السلبية أبدا أبدا. إن عمر هو الذي كان يقول لو ان مناديا نادى يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. ان عمر هو الذي كان يقول لو عثرت بغلة في العراق قال الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. وعمر هو الذي كان يقول لأهله يا أهل عمر اتقوا الله فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. هذا هو عمر. قال لها يا أختاه دعيه يرفع كما يشاء فإن عمر سيربط للأولاد من أول يوم يولدون فيه سيربط لهم مكافأة في بيت مال المسلمين. يقول عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه ذهبت ليلتها لأصلي الفجر وراء عمر فوالذي بعث محمدا بالحق ما استطعت ان اتبين قراءة القرآن من عمر في الصلاة من شدة بكائه. ولما فرغ من صلاته اخذ يضرب احدى يديه بالاخرى يقلبهما ندما ويقول لك الله يا ابن الخطاب كم قتلت من اطفال المسلمين. لا اله. وما ان اشرقت الشمس بنور ربها حتى اصدر عمر قرارا اسلاميا نادى به المنادي في ارجاء المملكة يقول القرار من ولد له مولود فنفقته في بيت مال المسلمين. لكننا اخذناها وسميناها علاوة. علاوة الغلاء او علاوة الاولاد ولم تكن علاوة انما هي غباوة لا تطعم بطنا ولا تكسو جسما ولا تداوي مريضا لان الظلم بين العباد فاشل. هذا هو عمر وتلك امته وهذه دولته وتلك رعيته. معشر السادة اذا كانت ايامنا خمسة فانني اؤجل الكلام فيها الى لقاء لاحق ان شاء الله وحتى لا يضيع من اقدامنا الطريق انادي من هنا واقول هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى الحبيب البحر الابيض والذنب لا ينسى والديان لا يموت الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل بن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وترضاه الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، هذا سؤال ترددت كثيرا في شأنه، أطرحه على أسماع سيادتكم أم أحتفظ به لنفسي؟ لكنني في النهاية رأيت أن كتمانه خيانة، ومعاذ الله أن أكون من الخائنين، فأعرض المشكلة وسأسأل الله أن يوفقني للإجابة عنها. والمشكلة تدعو إلى الألم الأليم والحزن العميق. فمنذ أسبوع مضى جاءني شاب مسلم، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وقال لي: لقد جئت إليك رسولا من قبل فتاة مسلمة تستغيث بالله وتناشدك الله أن تجيب على مسافها لعل والدها يسمع الإجابة على أحد المسجلات فيتق الله فيها. من ثم أو من هنا علمت أن المسألة أصبحت قيدا في عنقي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. من هنا علمت أنه لا تردد في عرض المأساة ولا محيص من الإجابة عنها ولا مناص من عرضها عرضا صريحا كل الصراحة. المأساة كما يلي: إن هذه الفتاة وحيدة أبويها، ماتت أمها وتركتها مع أبيها، عندها من العمر 20 عاما، أبوها رجل متعلم يجيد فهم اللغة العربية فهما عميقا، أراد أبوها أن يعاشرها معاشرة الأزواج فأبت عليه، وقالت له: يا أبت اتق الله فإنني مسلمة وأنت مسلم. وإذا بأبيها يحاول إقناعها بأنه لا شيء في معاشرته لها، وقال لها: لقد قرأت في بعض الكتب أن نبي الله لوطا عليه السلام نام مع بناته وأنجب منهن أولادا. من هنا وأشهد الله على صدق ما أقول، أشهد الله على صدق ما أقول وأنتم شهداء علي أمام الله، ما نمت الليلة السابقة لحظة، ظللت مؤرخا كلما تذكرت هذه المسألة، ظللت مؤرخا طول الليل حتى صليت الفجر، وبعد صلاة الفجر سألت الله أن يرزقني بعض النوم حتى أتمكن من الوقوف على قدمي بينكم، فما أتى النوم إلا كنسيم الصحر. المأساة عميقة، والإعلام أستاذ في الضلال، والأفلام مسمومة، والأقلام ملتاحة. والد متعلم يريد أن يقنع ابنته بأنه ما دامت أمها قد ماتت فلها الحق أن تحل محل أمها وتصير زوجة لأبيها. الفتاة مسلمة متمسكة، لكنها تريد فتوى تقنع بها ذلك الأسد الهصوب. إن الذين قالوا على نبي الله لوط هذا الكلام هم اليهود، اليهود الذين اتهموا الأنبياء جميعهم بأنهم أولاد زنا، اليهود الذين كتبوا في كتبهم أن آدم لما أكل من الشجرة ونزعت ثيابه عنه نزل الله إلى الجنة وأخذ ينادي على آدم ويقول أين أنت يا آدم؟ أنا ربك، أين أنت؟ رد علي. هم الذين قالوا إن الله نزل في مصارعة وملاكمة مع نبي الله يعقوب، نزل يصارع يعقوب في أرض البرية هناك في سيناء، نزل الله من أعلى سماواته يصارع يعقوب كأن الله في زعمهم محمد علي كلاي. اليهود هم الذين قالوا على مريم انها زرت بيوسف النجار وانجبت منه عيسى. اليهود هم الذين قالوا على لوط ان بنات لوط سقينه الخمر حتى سكر فلما سكر زنى بهن وانجب منهن اولادا. فيا ايها الوالد العظيم، اتأخذ شريعتك من اليهود ام من سيدنا محمد؟ يا ايها الوالد، اتأخذ احكام الشريعة من كتب اليهود ام تأخذها من كتاب الله جل في علاه؟ اسمع الى كتاب الله ماذا يقول: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، فتعالى يا سيدي، تعالى يا سيدي لأناقشك الحساب. إن كنت تجيد فهم اللغة العربية كما معنى قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم. ان المحرم هنا ليس هو الزنا، فالزنا امر مفروغ منه، لا يجوز للآية ان تصرح به ادنى تصريح. انما المحرم هنا هو عقد الزواج، عقد الزواج يعني ذهابك مع امك الى المأذون ليعقد لك عليها، هذا حرام. فاذا كان العقد على الورق بالحفر حراما، فما بالك بالنوم معها وجماعها. ما باله، أليست بنتك داخلة في قوله تعالى وبناتكم؟ والقرآن العظيم قرن الأمهات بالبنات لعظم الحرمة، فأنت جزء من أمك وبنتك جزء منك. والنبي يقول لعن الله ناكح جزءه، انت جزء من امك وبنتك جزء منك. والحبيب محمد يقول لعن الله ناكح جزءك. بل ان الله لما نهى عن الزنا لم يقل ولا تزنوا، لو قال ولا تزنوا لكان الزنا وحده حراما. اما الخلوة بالمرأة الاجنبية فلا شيء فيها، وتقبيلها لا شيء فيه، ولمس يديها لا شيء فيه، والنظر اليها لا شيء فيه. لكنه تعالى قال ولا تقربوا الزنا، فمعنى ولا تقربوا يعني كما ان الزنا حرام، فكل طريق يؤدي اليه فهو حرام. فالخلوة قرب للزنا، واللمس قرب للزنا، والنظرة قرب للزنا، واللمس قرب للزنا. لذلك نهى تعالى عن القرب قبل ان ينهى عن الزنا. ولا تقرب، ولا تقربوا. يا سيدي ليس الامر قاصر على بنتك التي من صلبك، بل ان الامر يشملك ذلك بنتك من الرضاع. فمن رضع من امرأة، من رضع من امرأة ونزل اللبن من ثدييها الى جوفه، صارت هذه المرأة امة، وصار زوج المرضعة اباه، وصارت اخت المرضعة خالته، وصارت اخت زوجها عمته، وصار اخو المرضعة خالة، وصار اخو زوجها عمة، وصار ابو المرضعة جدة، وصار ابو زوجها جدة، وصارت ام المرضعة جدته، وصارت ام زوجها جدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اذا رضع انسان من اي امرأة انتشرت الحرمة منه الى اولاده، فالمرأة التي ارضعته اصبحت كامه، لا يحل له زواجها، وزوج المرضعة صار اباه، وأولاد المرضعة السابقون واللاحقون والذين رضعوا منها وأولادها من رحمها صاروا جميعا إخوة للرضيع. افهموا هذه المسائل، لقد وقعنا فيها. والريف في جهالة، الريف في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء. فأم الرسل السيدة تجلس في البيت وتعذر الأسرة كلها، فيصيرون إخوة من الرضاعة، وبعد ذلك يتزوج بعضهم بعضا، فيكون الإنسان قد تزوج بأخته وعاش معها في الحرام، وأنجب منها أولادا يعتبرون ضحايا أبرياء. إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، تزوج بنت عمك حمزة. تزوج بنت عمك حمزة. فقال: انها لا تحل لي. قالوا: لماذا؟ انها بنت عمك، وبنت العم حلال، وبنت الخال حلال، وبنت خالة حلال، لماذا لا تحل لك ابنة عمك؟ فقال: لأنني رضعت مع أبيها من ثدي واحد، فإذا كان حمزة عمي من النسب فهو أخي في الرضاعة، فكيف أتزوج بنت أخي؟ حمزة عم رسول الله، لأنه ابن عبد المطلب، لكنه رضع مع النبي من ثدي واحد لأنهما ولدا معا. رضع النبي من سويدة جارية عمه أبي لهب، ورضع حمزة من طويبة نفسها جارية أخيه أبي لهب، فصار حمزة أخا لرسول الله من الرضاعة، فأحرم على رسول الله أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة لأنه صار عمها. فإذا كان الله تعالى قد حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من الرضاع يعني ليست بنتك من صلبك لكنها رضعت من زوجتك، فإذا رضعت البنت من زوجتك صارت بنتا لك، بنتا لك، وإن كنت لا تمت إليها بصلة القرابة ولا صلة النسب، إلا أنها لما رضعت من زوجك أو من زوجتك صارت بنتا لك من الرضاعة، وصار مثلها مثل بنتك من صلبك. فيا أخي اتق الله، اتق الله، واعلم ان الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة حوتها القناعة. ما سبب هذه المآسي وما علاجها؟ اما سببها فظاهر قلة الدعاة الى الله، او بلغة اصح قلة اخلاصهم لله، وثانيا انعقدت النية من اجهزة الاعلام وعزمت عزما اكيدا على افساد اخلاق البلد. اصبح الدين لا مجال له، واسألوا الجامعات كلها، اسألوا جامعة القاهرة، واسألوا جامعة عين شمس، واسألوا الجامعات في جميع المحافظات، كم حصة من الدين تعطى الأولاد، كم حصة من الدين تدرس للطلبة؟ 0%. اللهم حتى لا اكون ظالما ما عدا كلية الحقوق، فان الشريعة تدرس فيها بنسبة 2% من عدد الحصص. شريعة الله تدرس في كلية الحقوق بنسبة 2%، وشريعة الرومان وشريعة نابليون بونابرت تدرس بنسبة 98%. ما العلاج؟ ما العلاج يا حكام مصر؟ ما العلاج لما صرنا اليه؟ العلاج يتلخص في كلمة واحدة، هي العودة الى الله. ثم ماذا؟ ما وسيلة العودة؟ التربية، والتربية بأي كيفية؟ بالطريقة السلمية العلنية، التربية في جميع القنوات، البيت، المدرسة، الإعلام، المسجد، كل هذه الأجهزة إذا تعاونت وتضافرت أخرجت لنا جيلا سليما صحيح العقيدة مستقيم الوجدان يقظ الضمير. أما ما نحن عليه، أفلام، مسرحيات، مباريات، ونسأل الله أن يلطف بالقاهرة في هذا اليوم، نسأل الله أن يلطف بنا في مساء هذا اليوم، فإن أبطال فلسطين وبيت المقدس سيلتقيان على كرة القدم في الاستاد. 150,000 الآن لا يصلون، ينتظرون بدء المباراة. أغلقت أبواب الاستاد من 8 صباحا، القلوب واجفة والأنفاس متقطعة والأفئدة خائفة، والكل يقول يا رب انصر الأهلي أو انصر الزمالك. الكل يتوجه إلى الله بالدعوات الخالصة إلى الله، لا يسأله أن ينصر الإسلام فالإسلام لا يهمه، إنما يسأله أن ينصر النادي الذي يتبعه ويسير وراءه. والله الذي لا إله غيره، إنه مخطط لهدم الأخلاق، لهدم الأخلاق. كنا فيما مضى يتنازع الناس على أحد شخصين، هذا يحب عبد الوهاب وهذا يشجع أم كلثوم، ثم مرت الأيام فتنازع الناس على فريقين، هذا وفدي وذاك سعدي، هذا يؤيد الوفد وذاك يؤيد السعد. ثم جاءت الثورة المباركة وتولى سيادة المشير عبد الحكيم رئاسة النادي الأهلي. أسمعتم في التاريخ قائدا للجيش يصبح رئيس مجلس إدارة أحد الأندية؟ قائد الجيش، قائد الجيش، رجل لا هم له إلا رسم الخطط. كان موسى ديان يتلقى الفرقة في فيتنام وحرب العصابات وينام خلف الأدغول، ومشيرنا في النادي الأهلي. ووقعت الواقعة، وإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، وهزم المشير وجيش المشير وشعب المشير. ولا زلنا في هزيمة، وسنظل ما لم نرجع الى الله، ما لم نحمل سلاحنا وكتاب الله امامنا، ما لم نكبر لا اله الا الله، ما لم نعلنها لا حكم الا لله، ان لم نرجع الى الله وما زلنا في لهونا ولعبنا، فان الله يقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. الاسلام يحارب على جميع المستويات، في عواصم اوروبا، في باريس وفي لندن، استطاع اليهود مصمم الازياء ان يكتبوا كلمة لا اله الا الله على الملابس الداخلية للرجال والنساء. كلمة التوحيد، كلمة لا اله الا الله كتبها اليهود على الملابس الداخلية وتباع في عواصم اوروبا. ولندن اقامت كبيريه، في كبيريه في لندن، وما ادراك ما الكبيريه؟ خمر وزنا ورقص ونساء. هذا الكبيريه سمره مكة، مكة البلد الامين، البلد الامين. وجاءت الى مصر احذية تلقى في الاقدام مكتوب عليها الله. هؤلاء هم اليهود، اليهود قتلة الانبياء الذين شقوا زكريا بالمنشار نصفين، شقوا نبي الله زكريا بالمنشار نصفين، وقطعوا رأس نبي الله يحيى ووضعوا الرأس في طبق من ذهب واهدوا الرأس الى احدى الزانيات. اليهود. وبعد ذلك يلقى القبض على احد المسلمين، المسلمين اسما، لانه يدير مصنعا. اتدرون لماذا؟ مصنع لتطوير صناعة الحشيش والاسيون في حي السيدة زينب. اتدرون ما اسم هذا الحشيش؟ ماركة الحشيش، الماركة التي اطلقه عليها صاحب المصنع الازهر الشريف. الازهر الذي حمل الاسلام ولغة الاسلام، بلغ به الهوان ان اسمه اصبح يكتب على تربة من الحشيش او فصل من الافيون. هذا هو حال الشعب. وكلما قربت ايام الامتحان وقربت طلبة من دخول اللجان رأينا ثلاث ظواهر في بلادنا. الظاهرة الاولى كثرة الافلام والمسرحيات. الظاهرة الثانية كثرة المباريات، الكرة. الظاهرة الثالثة كثرة انقطاع التيار الكهربائي. لماذا؟ هل الطلبة ليسوا اولادنا؟ هل هؤلاء الطلبة الضحايا المساكين جاءوا الينا من تل ابيب؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد بلغ بنا الهوان ان احدنا يقتل من اجل شراء كيلو من السمك. ليست هذه مبالغة ولا خيالة، ان احد الناس، احد افراد الشعب البائس الكادح المترمل ذهب الى الجمعية الاستهلاكية بحي معروف وطلب بونا من المشرف ليشتري به كيلو من السمك فرفض المشرف فلما عرضه البائس اذا بافراد الجمعية يسحبونه الى داخلها وينزلون ابوابها غلقت الابواب وقالوا له هيت لك هيت لك فرضا حتى فارق الحياة حتى فارق الحياة مات من اجل كيلو من السمك تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب من اجل كيلو من السمك المنتن من بحيرة ناصر المنتنة من اجل كيلو من السمك يموت رب الاولاد بعصابة سمت نفسها الجمعيات الاستهلاكية ويعلم الله انها شوم على البلاد شوم على العباد ايامهم نحسات لا تنال من الجمعية الا اذا كان لك معرفة بها ان كان لك بها معرفة اخذت الدجاج بالكراتين فاذا لم يكن لك بها معرفة ضربت بالكراتين وجدتنا بين الكراتين وبين الكراتين الكراتين جمع كرتون والكراتين اسم مفرد شتان بين من يضرب وبين من يكافئ بين من يمنح وبين من يمنع بين من يمتحن وبين من يكرم ما لنا اين اخلاقنا واين قيامنا واين ديننا واين رحمة نبينا واين قراننا اللهم انك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب انت علام الغيوب مدرس محترم في مدرسة باقصى صعيد مصر جلس في حجرة الناصر وحان وقت الدراسة وذهب اليه تلميذ بالشهادة الاعدادية وقال له يا استاذ ان الحصة قد بدأت فلم يستمع الى قوله واعاد الطالب السؤال فما كان من السيد المدرس الا ان اخرج مسدسه واطلق في الطالب رصاصتين فارداه قتيلا اخلاق المربين مدرس قاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اين اخلاق المعلمين وسيدنا محمد اول المعلمين وانك لعلى خلق عظيم اللهم ارحمنا فانك بنا راحم اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر ارفض بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ايها الاخوة الاعزاء هناك يوم يسمى يوم شم النسيم وهو في الحقيقة السم النسيم بالسين لا بالشين. هذا اليوم لا يجوز احتفال المسلمين به، ليس عيدا من اعيادنا، فليس لنا الا عيدان اثنان، عيد الفطر وعيد الاضحى. اما عيد شم النسيم، عيد العمال، عيد الثورة، عيد النصر حيث لا نصر، فهذه اعياد خارجة على اعيادنا. لا تحتفل بشم النسيم. والحمد لله فان اسعار الطيب قد ارتفعت بحيث لا تسمح لاحد ان يصفر او يحمر او يخضر او يزرق، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يوم شم النسيم، اقرأوا القرآن في بيوتكم وتعالوا الى المساجد لتصلوا لربكم، لا خروج الى الحدائق ولا الى المنتزهات، اخرجوا في غير هذا اليوم حتى لا تشاركوا غيرنا اعيادهم، فليس هذا عيدنا، انما عيدنا فطر واضحى. اسأل الله ان يبصرنا بعيوبنا وان يبارك لنا في ارزاقنا وان يهدي اولادنا. اللهم اهد اولادنا، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا والاخرة، اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك امرنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها.